وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى عمل آخر يمس المجتمع الداخلي للأسر. دي كانت كلها المجتمع الخارجي مع بعض. هنا بقى المجتمع الايه؟ الداخلي في الأسرة الواحدة. الأسرة طبعا مكونة كما نعرف من الأبوين، وبعدين يبقى الأولاد، وبعدين يبقى الأتباع اللي هيخدمهم، اللي مش عارف ايه حاجة زي كده. فربنا قال دي عايزة تنظيم. ايه التنظيم؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي ربا حكيما مشجعا لكم ما فيه مصلحتكم، استمعوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. احنا عندنا طلب المتكلم من المخاطب يأتي بصورتين اثنين، يجي فعل أمر ويجي فعل مضارع فيه اللام، زي ما قلنا هناك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف يعني ايه؟ استعفوا لام، يبقى اسمها لام الايه؟ لام الامر. لام يبقى الامر بفعل او طلبه له صورتين اثنين، يجيب فعل امر يجيب فعل مضارع فيه الايه؟ فيه اللام، اسمها لام الايه؟ لام الامر. لينفق ذو ساعة من ساعته، يبقى اسمها لام الايه؟ الامر. هنا بقى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم. التكليف ده من مين؟ التكليف من الله. ومن المكلف؟ المؤمنين. طب مكلفين يعملوا ايه؟ طب مكلفين لعمل غيرهم؟ طب الذين ملكت ايمانهم هم اللي هيستأذنوا. يبقى الامر لمين؟ وقال لهم يا ايها المملوكون للناس استأذنوا، ولا قال يا ايها الذين امنوا؟ ده امر غير مامور. من المامور بالاستئذان؟ ملكت ايمانكم الاطفال كده. طب هم دول اللي مامورين ان يستأذنوا، من الذي امرهم؟ لا، ربنا امر المؤمنين. امر المؤمنين انهم ايه يعملوا؟ زي الكلام ده بقى، يضمن المؤمنين عشان غيرهم ينفذ؟ طب قال لك فيه الامر من الله تكليف للمؤمنين الكبار انهم يكلفوا لذنبهم. يبقى التكليف من الله بان يفعلوا كذا، هم يبتدوا ايه؟ ولذلك يقول لك ايه هناك؟ نقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. ربنا كلف مين؟ هل كلف الاطفال بالصلاه؟ هم كلف مين؟ كلف الاباء انهم يعملوا ايه؟ انهم يؤمروا. يعني التكليف من مين؟ لان دول الاطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم، انما يبلغوا حد التكليف عندكم انتم. انا كلفتكم ان تؤمرون، ولذلك انت اللي هتؤمر وانت اللي هتعاقب. واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ ام قال لك لتوالي الدرب عليهم في امر قد يشق عليهم فيما بعد، فلما يتعودوه من دلوقتي انتقلت الى عاده. يقوم لما يجي عهد التكليف تبقى سهله ولا مش سهله؟ تبقى سهله. ايه ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. يعني كيف يستأذنكم؟ قال لك ان الانسان له ظاهر للناس جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من أهله. يعني حاجات ما اقدرش اعملها بره انما يقدر اعملها مع أهله. يبقى الكل رؤيته واسعة الأهل. يعني شيء اتحرض ان انا اعمله امام الناس، انما ايه؟ اقعد مع أهله احط رجل على رجل اجيب مخدة اعمل مش عارف ايه اعمل ايه، انما بره لا. يبقى فيه ايه؟ في ضوابط اجتماعيه للمجتمع الاعلى العام، وبعدين في ضوابط اجتماعيه للاسره نفسها. الاسره يبقى الانسان اوسع حريه فيه من المجتمع العام. وبعدين بقى لما يبقى لوحده في اسرته يبقى واسعه قوي قوي قوي قوي. الله، يبقى لازم يهضم العمليه دي. قال طيب الناس عندهم عبيد يقومون على خدمتهم، والعبد ازاي الاجير؟ الاجير يرضى ان يسيبك الصبح، انما العبد ما يرضاش لانه مملوك الرقبه. فدول يبقى المملوكيه واضحه فيهم، يبقى المهابه للسيد ما يقدرش يفلت منه. وبعدين اطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضي المصالح وبيدخل ويروح ويجلس، فهل نخلي الحكم مع الناس كلهم؟ الا الانسان له خصوصيه، هذه الخصوصيه بس بتاعته هو بس. وان كان الناس اللي ضروري في الخدمه يدخلوا عليه ويخرجهم يبقى دول لهم مسموح لهم بحاجه، الا ثلاث اوقات مش مسموح لهم. انت قبل صلاه الفجر، لان ده وقت متصل بالنوم، والنوم يجعل الانسان حريه، حر الحركه واللباس وحريه الجلوس نوم للعري. وانت وساعه القيلوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيره الظهر وقت الراحه ومن بعد صلاه العشاء، دول ثلاث اوقات لا يباح لواحد ان يدخل عليك الا باذن. شوف بقى التحفظ اللي بيعمله علشان ايه؟ عشان كل واحد ما تتعطلش حريته في اي حاجه هو عايزها. فالثلاث اوقات دول اللي هم امتى؟ قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم الايلوله يعني ومن بعد صلاه العشاء. قال ده ملك خاص لك ايها المؤمن، تبقى على راحتك فيه. قال لان الثلاثه دول الثلاث اوقات دول خصوصيه ليك، لا العبد المملوك يدخل ولا الطفل اللي لسه ما بلغش الحلم يدخل. خلاص، انما بعد الاستئذان، بعد الاستئذان، الاستئذان هيخليك تتهيئ لايه؟ لمقابله الايه؟ المملوك ده اللي مالوش اراده، والعيل اللي لسه ما بلغش الايه؟ اللي ما بلغش الحلم ما يعرفش اي حاجه دي، برضه تستأذن له. طب وبقيه الاوقات؟ قال لك بقيه الاوقات من كل بقى حتى للزوجه لازم تستعجل. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد سيدنا عمر في امر من الامور، فارسل اليه غلاما من الانصار، فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى يا عمر، ما ردش، نايم. فلما ما صحيش من صوته راح راجل الباب وقفله وقعد بره وخبط، ما صحيش عمر. فالعيل بقى طلب رسول الله هيعمل ايه؟ شوف العيل الصغير رفع ايده للسماء، يا رب ايقظ. وبعدين دفع الباب، قال له ده، قال له ايه؟ عمر كان نايم نومه على راحته، مش حد وياه. فكان على وضع لا يصح ان يراه عليه احد، ولحظ ان الغلام راه. فخرج للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله، ان نريد ان يستاذن علينا ابناؤنا ونساؤنا وموالينا وخدمنا. حصل كيف كيف كيف كيف كيف؟ ام رسول الله شكر من الغلام اللي قال ايه يا رب ايقظ، ما فيش له الا كده يا رب ايه؟ استسماه وقعد مش عارف ايه. ونزلت الايه، نزلت هذه الايه؟ ليستاذنكم الذين ايه؟ ملكت ايمانكم، ملك اليمين، ملك الرقبه يعني، والذين لم يبلغوا الحلم. يستاذنكم كم مره؟ ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر. ليه قبل صلاه الفجر؟ لأن ده امتداد للنوم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تضعون ثيابكم تخلعوها يعني، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث أوقات، الثلاث مرات دي في الأوقات دي الوقت ده عورة لكم. ليه؟ لأنك حر تصنع اللي أنت عايزه، والله لا يريد أن يراك أحد على شيء تكرهه. وشوف ما عورات، والعوره هي ما يحب الانسان ان لا يراه احد عليها. والعوره نوع من الخلل، ولذلك يسموا الاعور ان هو عنده خلل في البصر، ويسموا الكلمه الناديه كلمه عوراء. العرب يقول وعوراء جاءت من أخ فررتها بسالمة العينين. عوراء يعني كلمة قبيحة جاءت من أخي، فأنا ردتها عليه مش بعورة، بسالمة، مش بسالمة العين، سالمة العينين الاثنين. نعم نعم. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد الأوقات دي مفيش جناح إلا الأولاد يدخلوا زي ما يدخلوا، لأنك أنت بعد صلاة الفجر لازم بقى تعد نفسك كده أنك أنت خلاص حريتك انتهت، وتبقى قاعد في أوضتك ولا في الحتة اللي أنت قاعد فيها مستعد أن تستقبل إيه؟ أي أحد. يبقى إذا بس الثلاث أوقات دي اللي مسموح فيهم لمين؟ للي ملكت في الأيمان والذين لم يبلغوا إيه؟ لم يبلغوا هم دول. ليه؟ أما قالك لأن دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم وعن تعرف إيه وكل سبب. ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم أو حرج بعدهن، يعني بعد هذه الأوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان، لأنك أنت الواجب بقى أنت اللي تعمل إيه؟ اللي تعد نفسك عشان تستقبل أي حد. بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، ده رايح وجاي هنقعد بقى بيعمل تشاهد زي ده ما يمكنش بقى لي. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبينها بيانا واضحا حتى لا يحدث فيما بعد تناقضات في الحياة. والله عليم بكل ما يصلح إيه؟ الخلافة في الأرض، حكيم في أوامره، يضع الأمر بإيه؟ بحكمة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، طب هو كان هو طفل ما يبلغ الحلم بيدخل في غير هذه الأوقات وبيستأذن في هذه الأوقات، وبعدين أم قال لك ما تقولش بقى نتعود بقى كده وبعدين لما يبلغ برضه ياخذ عليها عزه، يقول له لا، فليستأذنوا كما استأذن الذين انتهت مدتك. وده بلغ الحلم يعني ايه؟ قال لك بلوغ الحلم هو أن ينضج الإنسان نضجا صالحا لإنجاب مثله. اليوم اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص مفيش حاجه ناقصه فيه تكوين، وهذا لا يتاتى الا باستكمال الغريزه، الغريزه اللي هي سبب في الايه؟ في الـ في الـ في, الـ في الامثال يعني في الانجاز. حتى قلنا زمان ان الثمره حين تنضج يحلو اكلها. ليه يحلو اكلها؟ ما حلش اكلها قبل كده ليه؟ قال لك لأنها لا تنضج إلا إذا سوت البذر اللي فيها، حتى تستطيع أنك تأخذ البذر دي تزرعها تطلع شجرة، يبقى استبقاء نوع. وإلا لو حلت قبل أن تنضج البذر وخدت البطيخة أرعى ولبها أبيض ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ونجيب بطيخ تاني، يبقى معناها نضجها يعني إيه؟ النضج بتاعها ينعي اللي القرآن بيسميه ايه؟ يعني بقى ينعي. قال لك حتى انت ما قطفتهاش هي تقع عليك على الارض. لو حلت قبل كده ما كانش يبقى عندك بقاء نوم. كذلك الولد ساعة ما يبلغ الحلم يبقى معناه انه ايه؟ ناضج وصالح لانجاب ايه؟ لمثله. فلما يبقى ناضج وصالح لانجاب مثله يقول له واد الرخصة اللي كانت فيك زمان ما عرفش ايه؟ ما عرفش ليك الايه؟ الان. واذا بلغ، ولذلك احنا قلنا هناك او الطفل هناك هنا في الصوره برضه دي، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، دفع كلمه طفل مفرد. انما هنا اثر كلمه ايه؟ الاطفال. ليه؟ قال لك لانه ما دام يبلغ بقى ده هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض. لكن مقاربهم واحد، انما لما يبلغ بقى ويبقى عنده الغريزه والبتاع كل واحد له ايه؟ كل واحد له صفحه ثانيه. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. نعطش. هما بيستاذنوا ايه؟ ده هما بيستاذنوا في الثلاث اوقات الاخرين. قال لك الكبار الثانيين بيستاذنوا في كل ايه؟ في كل الاوقات. يبقى دول يستاذنوا في كل الايه؟ في كل الاوقات. كذلك اي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم كذلك يبين الله لكم آياته. وبرضو الله عليم بما يصلحكم حكيم فيما يقدمون. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. ما احنا عارفين ولا يبدين زينتهن وحبط مش عارف يبدين عليهن من جلابيبهن. وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واثق ولا لاكت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد تم فيه قاعد مش قاعدة. قاعد يعني قحل عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة الإنجاز. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تقول قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قواعد تجمع على ايه؟ تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين يقول ايه دي بقى ما عادش فيها قربة ولا حد فيها اي حاجة. ما مش مانع الطرحة بتاعتها زي بعضه تضعها ما يجراش اي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية في واحدة ينقطع حدها وتكبر انما لا يزال فيها الجمال. ام ألف بقى انا حقول الحكم من احتياطي وانا بقول ان ما فيش مانع انها تضع السياب بتاعها لكن ان يستعففه خلوا له. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول بالستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام ما تعملهاش عشان تقولوا لي قاعده من النساء. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ثياب الخارجي دي بس بشرط غير متبرجات بزينه. مش يضع ثيابها وبرضه عاملاه للبتاع كده الاحمر وعاملاه للمش عارف ايه خلاص طيب. غير متبرجات بايه؟ بزينه. وان يستعففه خير لهن. ولما تيجي تنظر بقى إذا المرأة حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورعة في مظهرها وورعة في شكلها وورعة في لبسها تشوفها تزداد جمالا وتزداد بقى تزداد آثارية. ولما تقعد بقى تلطف في نفسها وبتاع تبقى مسخ. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن. شوف كلمة يستعففني يعني ايه؟ وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعهن. يبقى ليه قال لك ده أبعد العنف يعني أبعد الإيه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم معطوفات على بعضها. الحرج في ايه؟ بعضهم قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج ولا مش على الاعرج ولا على المريض اي في الجهاد. كل ما تشوفهم معطوفات على ايه والحكم اللي جاي ايه حكم بعيد عن الجهاد هنا خالص. او ليس على الاعمى والحرج هو الضيق والحرج هو الاسم. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعده في السماء. نعم. نقول ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق او الاسم ما يتعلق بالحكم اللي جاي. لان يقول ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مساله الاكل بقى. ليه؟ قال لك كان الاعمى يتحرج ان ياكل مع الناس لان الاعمى مش عارف يمكن يمتد الى احلى الطعام فياخذه ويسيب الناس. الأعرج لما يجي يقعد عايز راحة مخصوصة يقول يضايق الناس على ما يقدر يجنه على مش عارف ايه يقول ما يمكن الناس تتأفف منه. فكان يتأففوا وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم دول يدوه. ليس عليكم جناح، يعني صاحبك إذا ويا بحر ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا أنك إن رأيت شابا مألوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامله كده معاملة خاصة إليه تقس مجرد إيه؟ جرحل شوية. صحيح هو لو كان أمر مش من عنده من خلقة ربنا لا يتأباه، ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة هو يتأبى عنه، يقول له لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا ايه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح، اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. فما تاخد الى الواحد مش عارف ايه يهرسل كل الناس كده عشان ايه؟ يبقى عين واحده مفقوده منه يجي له 1000 عين عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف. يقف تعالى خد ايدي عدين الشارع، 1000 واحد بده يعدي الشارع. انما اللي عامل بقى مش عارف وعامل مش عايز حد يعرف المعمل ويكون لابس نظاره سوداء او مش عارف يعمل ايه ويمشي يقع. يبقى اللي يدي العام حقه يبقى ايه؟ ياخد عينين الناس كلها، ياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمتها. فربنا سبحانه وتعالى عايز اصحاب الافات ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ياخدوا من المجتمع ايه؟ ولذلك واعطيكم على انفسكم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه وياكم جميع الجماعة ايه حرج في ايه؟ ان تأكلوا من بيوتكم. كان زمان الأنصار فيهم قزازة، لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والأكل موجود ما يكونش إلا إذا جه وعزا الله، وقد يسافر الواحد منهم ويترك التابع عنده في البيت ولا مش كل من الاكل يجي نادي الاكل بايظ ما ياكلوش. فربنا حب يرفع الحرج عن المساله تاكل من بيوتكم او بيوت اللي هيعطيك المال، ليس عليكم جنون ان تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته؟ اي حرج ان يقول لي ما فيش حرج عليك ان تاكل من بيتك لانه بيت. يقول له هتعرفها دي بعدين ازاي؟ قال لي عد كده ان تاكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم، يعني بيتك ما بتروح تاكل فيه بتقول الام تاكل فيه. طيب او بيوت ايه؟ اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت يديك مفتاح البيت والاكل والشرب، تيجي تحلم نفسك ما دام الدخ مفتاح يبقى يجوا لك ان تفعل خلاص. او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جنبه، دخل مره فلقى بعض اصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء، الوعاء بقى فيه خبيص وفيه اكل صحي وقاعدين ياكلوا ايه فيه، ودخل عليهم ايه؟ فضحك وقال هكذا كان يفعل اصحاب رسول الله. ويصر كده او صديقكم لانه ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه اللي هو فيه كل يتلقى من الايد. ولذلك يقول لك الاصدقاء احب عند اصحابهم من الوالدين. ليه؟ قال لك شوف بقى الكفار في الاخر لما يجوا ما يلاقوش حد يصعدهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. يلاحظ هنا ان الكل جمع، ان تاكلوا من بيوتكم واللي فيها الكلام او بيوت ابائكم إيه؟ او بيوت امهاتكم، يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه الام تاكل فيه. طيب او بيوت ايه؟ اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه. ما اشاء اصدقائكم او صديقكم، لان كلمة صديق زي كلمة عدو تستعمل واحد بس، لان حتى ان كانوا اصدقاء ان لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش اصدقاء، يبقى كل واحد له هوى ينفعوش، يبقى لازم يكونوا على قلب رجل ايه؟ صديق. ولذلك في القرآن فانهم عدو لي، ده جمع ولا مش جمع؟ فانهم ايه؟ ما قالش اعداء، فانهم عدو لي، لان ما دام عدو يبقى اجمعهم الكراهيه لي والناس هي الحكايه ومتفقين على ايه؟ يبقى تأييد شخص ايه؟ شخص ايه؟ شخص واحد. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا ويا بعض او اشتاقوا، كل واحد ياكل لوحده. هنا بقى الكلمه اللي قلناها من بيوتكم، اي حرج في ان ياكل الانسان من بيته حتى يقول الله ما فيش حرج تاكل من بيتك؟ وهل كان يجي على البال ان الواحد يجي حرج انه ياكل من بيته؟ يقول له لو انت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء لوجدت اللي جه بعد بيوتكم اي ابائكم وبعدين اي امهاتكم وبعدين اي اعمامكم وعماتكم واخوانكم وانا كله، ما جابش سيره ابنائكم ابدا، مع ان كان اول حاجه تيجي ايه؟ ليس عليكم جناح ان تاكلوا من ايه؟ من بيوت ابنائكم. بيوتكم هي بيوت مين؟ الابناء. ليه؟ قال لك لان بقى الولد وما ملكت يداك، وقال الواحد ياكل من كسب يده والولد من كسبك يبقى بتاعك والولد، يبقى اذا كلمه بيوتكم يعني ايه؟ كله والايه؟ ابنائكم. ومحبش يجعل الابناء بيوت مع الاباء. لا سوى لا. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاق متفرقين، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. سلموا على انفسكم. الاسلام يجعل المجتمع الايماني وحده، فساعة ما تسلم على اللي في البيوت اكنك بتسلم على نفسك. ليه؟ لان انت هتقول السلام عليكم هم هيقولوا، يبقى انت بتسلم على نفسك، انت بتسلم على نفسك. وانت اذا دخلت وانت واحد على بيت وفيه سكان، يبقى سلامتهم منك او سلامتك منهم، بس ده هم اللي كتير وانت في البيت مش ممكن، يبقى لما تسلم عليهم اكنك سلمت على مين؟ او ان البيت لما تدخله تسلم على نفسك وان ما كانش في حد، واذا دخل المسجد كانوا يقولون ايه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد، فسلموا على ايه؟ انفسكم تحية من عند الله مباركة. اولا حييتم تحية الله، والتحية من مين؟ من عند الله. ووصفها كمان بأنها ايه؟ مباركة. المباركة ان يعطي الشيء الذي تظنه قليلا إيه؟ يعطي كتير. يقول لك يا شيخ ده فيها بركة الحكاية دي، يعني الاكل اللي كان عندنا افضل مش عارف الناس، الاكل ده مبروك. مبروك يعني ايه؟ يعني ادى ما لم يمر في الحساب انه يؤدي. كذلك اي كما بين الله تلك الاحكام يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. اما الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته وهو غني عن هذه، انما يامركم باشياء ليعود نفعها عليكم، وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم تبقى يديكم جزاء كمان. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. انما المؤمنون، المؤمن معناه آمن بالإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا كانت حركتك خاضعة لأوامره، يعني افعل دي ولا تفعلش، يبقى زادك يجب ان تكون له. فاذا كان الرسول يرى امرا جامعا يجمع المسلمين قصد حدث حرب اي حاجه من المسلمين وبعدين يقولوا ايه تعالوا بنقعد نشاور عشان كل واحد يجلي برايه ويجلي بتجربته ويوسع امل الشوره. فبيقول المؤمن الحق ده اذا كان الرسول دعاهم الى امر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستأذنوا. وبعدين اذا استأذنوا مش الزام ان الرسول يأذن لهم لان الامر يمكن اهم لعامة المسلمين من الامر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في انفسهم فأذن لهم ولا فأذن لمن شئت لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وانت تعرف ان هو واقف المسألة اللي هتتحسن تقول لا استنى شوية احنا عايزين واقف دلوقتي. يبقى اذا هم لازم يستأذن والرسول اذا استأذنوا مش معناه انه يأذن لمن ايه لمن شاء منه لمن يرى ان في الباقي عوض عنه بآرائه. فاذا كان واحد هو يعلن لآرائه كده يقول لا استنى ما يزلوش ومع ذلك يقول لك بيستأذنوا في شأن يستأذنوا لشأن يخصه ربنا هيقول ان ربنا هتكفر له بيكون يستأذن ولو في شأن يخصه ولو اني بطل اذن له. انا برضو مش عايز يعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لامر جامع يهم جماعه المسلمين يجب ان لا يشغل ذهنه بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الولد اللي خايف عليه مش عارف ايه عامل مش عارف الله يبقى انت مش وياه. يبقى يجب يكون اصل امر جامع مع الرسول عامل ايه؟ بكتل كل الاوامر وكل خواطره في الموضوع كل مستأذن لبعض شأنه دليل على انه زيد واشتغل لبعض شأنه. انت في بعض شأنك انت الخاص هتشيل امر عام فدي بتبقى عايز تكتر من الرسول. الرسول يستغفر ليه؟ يسلمك ويستغفر. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه مع الرسول على امر جامع يعني امر مهم لازم نجتمع فيه المسلمين عشان كل واحد يجري برايه ويجري بتجربته عشان يطلع الحكم ايه؟ الحكم صحيح وسليم. لن يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله مش هم انسلت كده. لازم يستأذن الاول على خلق الرسول ان راى انه يجلس يبقى يجلس. فاذا استاذنوك لبعض شانهم اللي جد لهم في انفسهم فاذن لمن شئت منهم. يبقى ما استاذنش لا لشان. فان استاذن لشان يبقى الرسول يعمل ايه؟ ياذن لمن يشاء. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد أن يكون الرسول مع صحابته في أمر جامع يهم الدعوة من حرب أو حدث خطير يريد أن يستمع فيه إلى رأي أصحابه ليستنير بتجاربهم ومثورتهم. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعو لأمر يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة. والناس يدعون بعضهم أيضا للتشاور في أمور بعض ولكن إذا دعا نفر نفرا ليتشاور معه فإنما يتشاور في أمر ذاته وخصوصيته وخصوصية صاحبه. ولكن رسول الله حين يدعو لأمن لا يدعو لخصوصية واحد وإنما يدعو لخصوصية أمة شاء الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وسيستفيد الفرد أيضا من هذه الدعوة ربما كانت فائدته من الاستجابة إلى الدعوة العامة التي تنتظم كل الناس استفادته منها خيرا من استفادته من دعوته الخاصة. فيجب أن يقدر المدعو هذا الفارق فإذا كان هذا الفارق موجود أيحرم الله بعض الناس أن يكون لهم مشاغل يستأذنون فيها رسول الله؟ قال لا، برضو لهم أن يستأذنوا، ولكن يجب أن يضعوا هذه المقارنة في بالهم أنه قام لبعض شأنه هو، والرسول قائم في أمره لشؤون الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. فكأنه إن شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد، ويستفيد أمته، ويستفيد المعاصرون له من الناس جميعا، ويستفيد الخلق إلى أن تقوم الساعة من موقفه هذا. فإذا ما فضل شأنه على هذه الشؤون يبقى برضو أساء، وما كان يليق به أن يفعل ذلك. ولذلك قال له فأذن لمن شئت منه وإذن له، ولكن استغفر له. طب يستغفر له ليه؟ لأنه كان يجب أن يضع في المقارنة موقف فائدته كفر وموقف فائدة هذا الاجتماع للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة. الحق سبحانه وتعالى يقول في الآيات الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم، انت بتدعوا بعض لبعض عشان مسألة خاصة، ولكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة، مسألة تتعلق بالأمر كله في حركة الحياة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. طب هذا إذا كان النص دعاء الرسول دعاء صادر من الرسول لكم، قال لكم في الآية برضه تحتمل أمر آخر، أو دعاء لكم للرسول، يعني دعاء صادر من الرسول لكم أو صادر منكم، بمعنى أن الرسول تدعوه يعني تناديه، ما هو الدعاء بيطلق على النداء. يبقى إذن البرد دي مدخنة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ما تقولوش يا فلان يا محمد. ولذلك ربنا عاد على من إيه؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ لا يعلم. ليه؟ لأنه يقول يا محمد، ده حتى مجرد النداء به أيها الرسول ما كانش صح، أنتوا تسيبوه على راحته، وهو لما يجي لنفسه فراغ للقاء الناس إيه؟ هو يطلع. بقى يبقوا أساؤوا الأدب في أنهم نادوك، خلاص أدي واحد. أساؤوا الأدب الثاني أنهم نادوك باسمه، وما يصحش انني انادى الرسول باسمه اقول له يا محمد، لا، لان الجامعه بين الرسول وامته مش انه محمد، ده انه رسول الله، ولازم تناديه بهذا الوصف. واذا كان ربه وهو خالقه وهو مصطفيه ميزه عن سائر اخوانه من الرسل ومن اولي العزم، فكل رسول من الرسل اولي العزم ناداه الله باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يا داود إنا جعلناك، كلهم ينادون بأسمائهم. ولكن هات لي آية في القرآن نادى الله فيها رسوله باسمه، إنما قال يا أيها الرسول، يا هذا هو الشرف به، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فإذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقية الرسل، بل ناداه بيا أيها الرسول ويا أيها النبي، فأنتم ما تزودوهاش وتبقوا تنادوه باسمه، قولوا يا ايها الرسول، ايه يا رسول الله، يا نبي الله، هذا هو الوصف الايه المشرف. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني ان كان هو اللي دعيكم برضو تقدروا الدعوه دي لخير نعام، ومسالتك الخاصه خاصه، وان كان انتم بتدعوه بتنادوه برضو ما تجعلوش ايه الدعاء بتاع الدعاء كله كدعاء بعضكم بعض. الذين يستأذنون رسول الله لا شك انهم برضو فيهم ايمان، كل من ما يخرجوش من المجلس اللي النبي جاء مجتمع فيه بيستأذن برضو مؤمنين، انما قال لك لا، ده فيه ناس ثانيين هيخرجوا من غير ما يستأذن، يخرجوا من غير ما يستأذن. يقوم ربنا يقول فيها بقى ايه المقابلين بقى، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواجه. التسلل هو الخروج بتدريج وخفية، يعني واحد قاعد وياك كده وعايز يمشي، يقوم ما يقومش غير وياك يخرج على طول، يبص الواحد كده كأنه يعني قال بينه وبينه كلام ويتنق شوية كده وبعدين يتزحزح كمان شوية وبعدين يتزحزح لحد ما ايه لحد ما يتهرق يروح له زي ما احنا بنقول ده السلة مش هو المعنى المعنى هي دي. طب يعلم الله الذين ايه يتسللون منكم ويتسللوا بمفرده يعمل العملية دي بقى وأو يلوز بواحد قال واقف كده يعني انه هيكلمه ويطلع وهي لحد بابا كده ويقف يكلمه وبعدين عليه استطلعت طيب واستنوا وفيه ناس كتير كده. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي يستفرون ويلوزون بواحد كده عشان ايه يخرجوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحذر الذين ما الحذر يعني بقول له خد بالك انك انت بتعمل عملية صعبة وحيبقى لها عاقبة سيئة لازم تقدر سوء العاقبة في العملية دي وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتبه عليه من عقاب الله له. احذرها. فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني يخالفون امره ومعنى المخالفة عن الامره ما قالش يخالفون امره وقال يخالفون عن امره لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة إلا بقى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه. الأمر هنا مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه ناس ومرة يقصد بالأمر الموضوع اللي احنا بصدده لا هي لا مش طلب يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل هذا أمر تنهاه يبقى ده ما تفعل انما الامر اللي احنا مجتمعين ليه لا هو لا من ده ده الامر اللي احنا ايه بنتكلم فيه. يبقى اذا الامر له ايه اما ان يكون طلبا واما ان يكون امر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فان كان امر يعني يقول له ايه افعل كذا مقابل النهي لا تفعل كذا وان كان امر عايزين نتكلم فيه هو ده ايه فليحذر الذين يخالفون عن امر يعني يشوفوا الرسول قال ايه في موضوع ما يخالفوش ما يعرضوش. ليه؟ لانه قال انا بشر انما بس ازيد شويه ازيد حته كده يوحى اليك. ولذلك الرسول يروح محدد مركبه كبشر وكرسول يقول يرد عليك يعني من الحق الاعلى فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. فانا ما تعرضوا على الامر رفض ان الامر ده جاي ايه. ولذلك كانوا يتقدموا الفاهمين للامر يتقدموا يقول له المساله اللي انت تقولها دي يا رسول الله دي يعني انزلها الله عليك بوح ولا هو الراي ولا يقول له لا هو الراي يعني دي ما نزلش فيها كلام يقول له لا برضه احسن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويسمع ايه ويسمع كلام فما لم يرد فيه نص يسمع ويشوف ايه زي مثلا في غزوة بدر قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا لا لو نزلنا على الماء الفلان ده يبقى احسن لاننا يبقى عايشين مش على قلبه لان انت مش المنزل ده انزلك الله لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه فيه اذا قضى الله ورسوله امره يعرف خلاص انتهت المساله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ده في الدنيا بقى او يصيبهم عذاب اليم يبقى في النبذ منها بعيالهم الدنيا يبقى هتنتظرهم من ايه من عذاب ايه عذاب اليم. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ايه يختم بها سوره النور الا ساعه ما تسمع الا هي اعرف ان جرس تنبيه لشيء بعدها مهم ودليل يقول لك ألا أداة تنبيه. طب وبينبه ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. المتكلم عنده كلام عايز يقول لمين؟ الواحد اللي بينقل له الكلام وهو السامع يبقى خالص ذهن لكن اللي عايز يتكلم يبقى حذر المسألة بذاته أولا فيبقى عنده إيه؟ أنس بما يتكلم به لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ. فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الايه الكلمات. والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حدث بعد هذا

سوف يأكل محمد بعد شوية كثير. الله إذا الحدث إيه؟ في الماضي الحدث إيه؟ وقع. في المضارع الحدث يبقى حال في الوقت محمد يأكله نعم الآن، ولا هيجي بعدها بشوية بسيطة نقول له سيأكل، ولا بعدها بمدة طويلة إيه؟ سوف يأكل. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبة له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال، كله ماضي وواقع، كله ماضي. احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه اتى امر الله، اتى لما تقول اتى امر الله يبقى فعل ايه؟ فعل ماضي. الله يوم ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه، طب ده الاستعجال انما يكون لامر لم ياتي، وهو قال اتى، ام قال لك اصل هو لسه حياتي، انما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجه تخرج عن مراداته يبقى اتى بالفعل. فيبقى فلا تستعجلوا هي مش منطقيه مع كلامك، انما منطقيه مع كلام مين؟ ليه؟ لان ربنا بيقول ياتي يبقى معناها انه ايه؟ انه اتى. ليه؟ لان مفيش حاجه تعوق انه ياتي، يبقى يقيم للمضارع والاستقبال كله بالنسبه لربنا ايه؟ امر مقدر، امر ايه؟ هات بقى قد يعلم، لا انتم عليه قد يعلم ده قد بيتحقق خلاص، ويعلم في الحال او في الاستقبال. القرينه تبينه. ثم قال لك ايه؟ هو بالنسبه لله قد علم، وبالنسبه لك انت لانه لسه ما حدثتي يبقى يعلم. إذن ففيه طرف منك وطرف من الحق. فبالنسبة للتحقيق جاء الله بقد، وبالنسبة للاستقبال جاء الله يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ايه وليه جاء الحكايه دي؟ قال لي قال خد بالك ايه ده في ايه ثانيه الشريح. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. واياك ان تعلم، اياك ان تفهم ان رؤيه الله للابعاد المختلفه اللي في اماكن مختلفه رؤية كده، قال لك ده كأن لكل واحد رؤية لوحده. ولذلك الآية في آية ثانية برضو أفمن هو قائم على كل نفس، مش نظرة عامة ليك وكده، لا ده كأن كل إيه؟ كل نفس لها إيه؟ كل نفس. يبقى دقة إيه؟ دقة اطلاع. وما دام دقة اطلاع لازم لها فايدة. ليه؟ علشان يجي الجزاء حق. يبقى اذا ما دام فيه دقه اطلاع هيجي جزاء على دقه الاطلاع ايه؟ حق. يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شان هو يكون شان تافه ولا كده، لانه عارف كل حاجه. وياك يا متسلل لوازن ده كده تكون عندك حاجه اهم من مجلسك بقى حضره الايه؟ من حضره النبي. لان كان مجلس النبي دي مساله يعني مساله كبيره، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص برضه ان صحابته يبقوا قدامه تمثل، لان هو ربنا بيوصيه على اصحابه يقول ولا تعض عيناك عنهم، كانك بصلهم ولا تعض عيناك. ولذلك من صحابي من الصحابه مثلا كان يسلم على النبي، وبعدين ساعه النبي يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم، وبعدين النبي يلتفت تلاقيه مش موجود، رآه في اخر السلام، وبعدين في اخر السلام لا ايه، وبعدين جه في الصلاه واستوقفوا، التفت بسرعه كده واستوقفوا. الزهد فينا يعني انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التوابل مع حضره النبي عليه الصلاه والسلام ويحرم من اشعاعات بصيرته وبصره اليه. قال له ليه انت يعني بتكسب؟ فالرجل احرج عايز يفهمه ان الذي دفعه الى ذلك شيء يسر رسول الله ايضا. قال له يا رسول الله ان لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة. والنبي فعله بالخير، يعني معناه انه ما عندهمش الا ايه؟ طب واحد. اذا جيت هنا وهي منتظرين للصلاة. لما راح لمراته قال بعض الصحابة فسألوها بعد ذلك، قالت والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحة. الله، شوفي شوفي الساعة بتاعتها، الراجل غاب ليه؟ عمالة بتقول الله مستشرفة وتقول. فلما راح قالت ابكي عني ليه؟ برضه حبش يعني، فقال لا والله إن رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا، فقلت له كذا كذا. أتشكو ربك لمحمد؟ يبقى ده يسر حضرة النبي ولا ما يسروش؟ قد يعلم ما أنتم عليه، محقون في سبب أقوى، غير محقين كذابين، في جزاء يوم ترجعون إليه. وبعد ذلك ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ده ملك وقهر، والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه. قال إياكم أن تفهموا أن لملكي لكم ملك استعباد، ده ملك رحمة، بدليل إنني نظمت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور، عشان تمشي كده لا تحطم إلا أدنى منك ولا اللي أعلى منك يحطمك، وتمشي في كل حاجة على هدى إيه؟ وبصيرة.